إلى خارج تحب رب المجد يسوع، لا يمكن الخوف يدخل إلى قلبك. ممكن يكون في مخاوف طبيعية يعني في تكوين الإنسان الطبيعي، لكن من ناحية الروحية تلاقي صليب، صليب في الكرازة، في الشهادة، في كلمة الحق، في إعلان الحق الإلهي. إنسان قوي زي ما يقول المحبة قوية كالموت، قوية كالموت. فيبقى أول حاجة لقينا المجدلية دي رايحة عند القبر في الفجر والظلام باقي، لا خافت من ناس ولا حد يقتلها ولا يسرقها، ولا خافت من حيوان ولا خافت من المدافن، لاني حبيبي معايا، مالي قلبي بالسلام، مالي قلبي بالطمأنينة. أخاف من إيه؟ لا أخاف شرا، لأنك أنت إيه؟ أنت معي. هو اللي وعدني مع كل طلعة شمس بيميل على ودني ويقول لي لا تخف، لا تخف لأني فديتك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وعبدتك بيمين بري، أيدتك وأعنتك وعبدتك بيمين، لا تخف لأني فديتك. هقولها مع دي، دي المجدلية أول ما راحت عند القبر لقيت الحجر مرفوع والقبر إيه؟ فارغ. خلاص كان ممكن بعقبة قدامه، عقبة قدامه، لكن طلعت تجري، جاءت فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، بل امتلى محبة بس قبل القيامة وقبل إعطاء الروح القدس. قالت لهم أخذوا سيدي من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. فطلع يجري بطرس ويوحنا لغاية ما وصلوا للقبر. طبعا يوحنا شاب سبق بطرس أكبر منه في السن، لكن جه عند القبر بص كده من بره وما دخلش لغاية ما وصل بطرس. بطرس دخل ودخل وراه يوحنا فرأى وآمن، فرأى وآمن. طب لغاية كده كويس. وبعدين بعدين بيقول رأى فآمن لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات. لغاية دلوقتي ما كانوش مأمنين. فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما، أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي. إيه معنى الكلام ده؟ التلميذين بصوا وشاف القبر فارغ، قالوا خلاص نروح كل شيء انتهى. ومريم قالت لا ما انتهاش، أنا بحبه والمحبة لا تسقط أبدا. حط جبال قدام المحبة تتخطاها، كل عقبة تدوسها المحبة، تدوسها المحبة. وقفت قدام باب القبر، أيوة القبر فارغ والتلاميذ روحوا وسابوها برضو في الضلمة وماله، لكن أنا بحبه، في محبة شداني لي بدور عليه، لا يمكن حاجة تعطلني ولا تأخرني. المحبة لا تسقط أبدا مهما كان من عقبات، مهما كان من ضيق واضطهادات، المحبة لا تحب الرب من كل القلب. وربنا باصص من السماء وشايف وبالجسد جنب منها وعارف، زي ما هو بالجسد في وسطينا وشايف وعارف، محترم وجوده هتاخد بركة كبيرة، تعبانة حيريحك، مريض حيشفيك، هو موجود هنا للبركة، موجود للبركة. بأنت يا مريم تستني وتقفي وأنا أسيبك، مريم حصلين وقفة تبكي قدام القيسلام. فيما هي تبكي انحنت إلى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض، عند القبر لسه كان فاضي، بس تلاقت ملاكين، ما ربنا بيبعت رسلهم ملكين بثياب بيض جالسين، واحد عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقال لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ بتبكي ليه؟ الصوت جالها من السماء. لما قالت لهما: انهم اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه. انت في الحتة دي كان الامام ضعيف بتتكلم عنه كانسان، اخذوه مش عارفة حطوه فين، بتتكلم عنه كانسان. ولما قالت هذا التفتت الى الوراء. طب الملكين في القبر هو، وهي على باب القبر بيكلموها، راح بص الوراء ليه؟ لان الملاكين شافوا رب المجد يسوع ظهر ورا، فبان عليهم، فرحت هي بصه كده ورا. فبيقول التفتت الى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم انه يسوع. بقى انت جايالي في الضلمه وانا اسيبك، جايالي في الفجريه وانا اسيبك. لا لا لا يا ربنا ما يباتش مدون ابدا، ده لو تقدم له شمعة بس عن حب، عن حب يضعفها 100 شمعة 100 شمعة. التفتت يسوع واقفا ولم تعلم انها يسوع. قال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك انه البستاني، فكرت انه الجنايني. فقالت له: يا سيد ان كنت انت قد حملته فقل لي اين وضعته. طبعا الجملة دي ممكن تعدي على ذهني كده، هي فكرت ان ده جنين. بيقول لها: بتبكي ليه؟ عايزة ايه؟ قالت له: ان كنت انت قد حملته فقل لي اين وضعته. مين؟ هي ما قالتش مين. ليه؟ لان فاكرة ان كل الدنيا مشغولة بحبيبها، وكل الدنيا تعرفه، عشان كده ما قالتش هو مين، لان هي مشغولة بيه، مشغولة بيه، عشان كده جاية في الفجرية والظلام باك وما مشيتش مع التلاميذ. انا مشغولة بيك، اشغلني دوما بالحياة الابدية، حبيبي هو وحده اللي شغلني. ما عاد شيء في الدنيا شغلني، ده حبيبي وحده اللي شغلني. انا مسافر السماء ما تعوجوني يا حبايب، ده انا قلبي حب حبيبي دايما ما حوجوني يا حب حبيبي دايما ما عاد شيء في الدنيا غيريني، ده حبيبي وحده لسبيلي. انا مسافر السماء ما عادش في الدنيا غيريني، ده حبيبي وحده لسبيلي. انا مسافر السماء ما تعوجوني يا حبايب، لا لا قلبي حب حبيبي دايم. ما عادش في الدنيا يشغلني، ده حبيبي وحده اللي شغلني. تحب هنا هيجمعك مع حبايبه هناك، هيجمعك مع حبايبه هناك. ان كنت انت قد حملت فقل لي اين وضعته وانا اخذه. تاخديه، تاخدي واحد ميت؟ لا، دي مش هي اللي بتتكلم، دي المحبه الجسوره، محبة الجسورة اللي لا يقف قدامها عقبات، واللي ما بتحسبش واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، بالمحبة العجيبة، المحبة انا اخده، انا اخده في المدورة لوحدة ست جاية بالليل اللي هو فين وانا اخده. قال لها يسوع: يا مريم. الله عارف خرافي. قال لها يسوع: يا مريم. يدعو خرافه بأسماء: لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. زكى اسرع وانزل، ده عارفني، ده عارفني فلان، عارفني، ده مش بس عارفك، ده من قبل تأسيس العالم عارفك، وكاتب اسمك الذين سبق فعرفهم، فهؤلاء عينهم ايضا ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين اخوة كثيرين. والذين عينهم فهؤلاء دعاهم ايضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم، بررهم ومجدهم. ماذا نقول لهذا؟ ان كان الله معنا فمن علينا؟ مبارك اسمك، مبارك اسمك. مريم ده عارفها، امني عارفها، ده اللي طلع منها سبع شياطين وغير الشياطين. حلاوة مسيحيتنا ان ربنا مش بيتعامل معانا بالجملة، لا، ده بيتعامل معانا ايه؟ معاملة شخصية. معاملة مش في الطب بقى في تخصصات، انف واذن وحنجرة تلاتة، وبعدين يقول لك مش عارف معدة وايه وايه وقلب. الرب مش بيتعامل معانا حتى معاملة شخصية مع كل واحد، لا، ده يتعامل مع الصداع ومع الضفر ومع الشعراية، الشعراية دي ما تسقطش. ايه ده؟ ده ايه العجب ده؟ إلا إلهنا، إلهنا العجيب العجيب اللي يستاهل نشكره في كل وقت، نشكره على كل شيء، يستاهل مننا غنيه على طول، غنيه وتلهمه أغنيها أنا. الرب شال عني، شال كل عنا، تستاهل أغنيلك وأعترف بجميلك، تستاهل أغنيلك واعترف بجميلك، غني انت فيه يا وملان السرافيلك، غني انت فيه يا وملان السرافيلك، غني وتدهانا اغنيها انا، غني وتدهانا اغني. الرب شال عني، شال كل عنا، الرب شال عني، شال كل عنا. وانت بتسمع اسأل نفسك واسألي نفسك، قلبك مليان محبة ولا متغاظ من فلان ولا حاقد عليه؟ اسأل نفسك قبل ما يفوت الزمان، يمكن كلمة تلمس قلبك، قول له غيرني، وقولي له غيرني وملاني بالمحبة. قال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت تلك وقالت: ربوني، الذي تفسيره يا معلم. عرفت صوته، لما بيقول والخراف تعرف صوته. صحيح هو قايم بجسد ممجد، مش من السهل الانسان يعرفه، لكن زي عرفوه امواس عرفوه، ولا التلاميذ حتى لما ظهر لهم عرفوه، وهي ما عرفتوش، لكن عرفته منين؟ من صوته. الخراف ثاني، انسان اتدرب على صوت الرب، اتدرب، له الحواس مدربه، له الحواس مدربه. اقول في الاخر، لان مريم حبت حب كبير، حب كبير. لو كان قيل عن يوحنا التلميذ الذي كان يسوع يحبه، نقول دي المرأة التي كان يسوع يحبها، اللي امتلأت محبة، عشان كده شرفها بأعظم رسالة.